ألا يا خيلانا صبرا شوية، نعم يا خيلانا ظلي وباتي، عودمتم خيلانا إن لم تروها، ألا سوم الجنين ملبساتي، تاري ما امست لنا فرض علينا، ونحن أهل الكتب وأهل القرات، نقاتل كل من جانا إليها، ونحن كالأسود الضاريات، ومن جانا وبا يخضع حمانا، نكثر في بلده الصائبات.